وش اللي ناصب بيدينا بردنا صبرة وشتينا بتلج النرويج سخرنا البيت والجامد بنفط الخليج بردنا صبرة وشتينا بتلج النرويج سخرنا البيت والجامد بنفط الخليج نرجع في النصر يجي عدسة ملينا من نرجع في مصر يجي عكسة ملينا من نكسة لنكسة ونشد جهينة تقول عندي خبر اليقين Thank you. تنسى الحجومة بعد، قولوا للي غير جلده ما تنسى الحجومة بعد. اليوم اعترفنا ورمينا جلد النظام، وفي من بكرة نتندم يا ابو رضوان. اليوم اعترفنا ورمينا جلد النظام، وفي من بكرة نتندم يا ابو رضوان. نرجع في النصر يجي عكسه، ملينا من نفس النكسه. نرجع في النصر يجي عكسه، ملينا من نكسه النكسه. وانشد جهينة تقول عندي.